قال حدثنا هشام هو الاستواءي متوفى عام 54 و100. هو الاستواء بليده من اعمال الاهواز. فمن هي الاهواز؟ ولا تعجب يقولون الاهواز ليس من حرف الحاء. فانتقلت الينا الافضل نقول الاهواز ولا نقول الاهواز. قال هي الاستواء. عن يحيى عن عمران ابن حطان. هذا عمران بن حطان اللي تقدم الكلام عنه، توفي عام 84 وهو من الخوارج. أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاريب إلا نقضه، أي تصاوير كصليب النصارى. ومعنى النقض هو الكسر والإبطال وتغيير هذه الصورة وإعدامها. يقول الموفق الانقدام: أما دخول منزل فيه صور فليس بمحرم، وإنما أبيح ترك الدعوة لأجل حقوبة للداعي بإسقاط حرمته ولإيجاده المنكر في ذلك. ولا يجب على من رآه في منزل الداعي الخروج في ظاهر كلام الإمام أحمد، وهذا مذهب مالك، فإنه كان يكرهها تنزيلا تنزيها ولا رآها محرم. فقال أكثر أصحاب الشافعي: إذا كانت الصور على الستور وما ليس بموضوع لم يجز له الدخول، لأن الملائكة لا تدخله، ولأنه لو لم يكن محرما لما جاز ترك الدعوة الواجب عن أهله. هذا فيما يتعلق بالدخول إلى المواطن التي فيها المحرمات. نعم. عن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تطارير إلا نقضه. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا موسى وهو من قريب، له في صحيح البخاري 68 حديث و 200 حديث. قال حدثنا عبد الواحد وهو عبد الواحد بن زياد، توفي عام 76 و 100. قال حدثنا عمارة وهو عمارة بن قعقاع. قال حدثنا أبو زرعة وهو هرب بن عمرو بن جرير. قال دخلته مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور. قال يا أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أضل ممن ذهب يخلق كخلقي، أي يصور، فليخلقوا حبة، أي حبة من بر كالحمضة مثلا، أو ذرة وهي النملة صغيرة. فالمراد تعجيز الخلق أن يخلقوا مثل خلق الله سبحانه وتعالى. ثم دعا بثورة والإناء من ماء فغسل يديه، وهنا كناية عن الوضوء لأن الوضوء مستلزم، فغسل يديه حتى بلغ إبطيه. وهذا مذهب أبي هريرة، كان يرى أنه يبلغ غسل القدمين إلى الساقين وباليدين يبلغ إلى الإبطين. ودخل هذا من حيث تبلغ حلية، تبلغ الحلية للمؤمن مواطن الوضوء. فكان يرى أن الإنسان يطيل الغرة، ولذا حديث أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا من قول أبي هريرة، وهو اجتهاد منه، وهذا الاجتهاد ليس بصحيح، اجتهاد اجتهاد ليس بمحله. وهنا يقول: فغسل يديه حتى بلغ إبطه. فقلت، أي قال أبو زرعة، قلت لأبي هريرة: تبليغ الماء إلى الإبط شيء سمعته من رسول الله؟ فقلت يا أبا هريرة: أشيء سمعته من رسول الله، يعني تبليغ الماء إلى الإبط شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: منتهى الحلية، بسبب منتهى الحلية يحلون فيها أساورة من ذهب. فهو اجتهد في هذا، فدل لما أجابه بهذا الجواب أنه ليس شيء سمعه من النبي، إنما شيء اجتهده، واجتهاده ليس في محله، هو المجتهد يصيبه ويخطئ. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. باب ما وطئ من التطاوير، أي وطئ امتهانا. وفيه إشارة لأنها التطاوير لما يقصد بها التعظيم، وكذلك التماثيل، ويؤتى بصورة شخص يرفع يده ومثل ذلك، هذا كل هذا من الإثم العظيم. فما وضئ يدار ويمتهن، أي هل يرخص فيه إذا كانت هذا التصاور ما يمتهن أم لا. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، له في صحيح البخاري 300 حديث 8 أحاديث. قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة، قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم، في عام 26 و100، هو عبد الرحمن بن القاسم ابن أبي بكر الصديق. وما بالمدينة يومئذ أفضل من هذا الذي قيل أنه ستنطق العذراء حين وتولى خلافة عمر بن عبد العزيز عام 99. نعم. قال سمعت أبي، قال سمعت عائشة قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر. طبعا هذا في رواية أبي داود النسائي غزوة تبوك أو خيبر. قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام، يعني شيء على الحائط، يعني وستر يعني فيه نقش. وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، أي صور. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون، أي الذين يشابهون ما يصنعونه بخلق الله، الذين يضاهون بخلق الله.